أما بعد فقد وصلت إلى أسماء الأصوات. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: أسماء الأصوات أي ومن جملة المبنيات أسماء الأصوات. ثم عرف الأصوات بقوله: الأصوات كل لفظ حكي به صوت أو صوت به للبهائم. إذا صارت الأصوات على ضربين اثنين: حكاية صوت يعني أن تحكي أنت مثلا صوت القهقهة، صوت الضحك، أو أن تحكي أنت مثلا صوت اصطدام شيء بشيء، أو أن تحكي أنت صوت الغرغرة مثلا، أو أن تحكي أنت صوت سعال فلان، صوت صراخ فلان، صوت غراب، أن تحكي أنت تقلد أنت صوت الغراب، أن تحكي صوت الغراب، تقول إن الغراب يصوت ثم تحكي صوته، تقلد صوته، تحكي صوت العصفور، تحكي صوت الحصان، يعني أن تصدر أصواتا كالأصوات التي يصدرها الحصان عند مثلا صراخه، عند غضبه، تحكي صوت القرد، صوت القطة، صوت الذئب إلى آخره. هذا هو معنى كل لفظ حكي به صوت، وليس بالضرورة أن تحكي صوت كائن حي، يعني ليس بالضرورة أنت أن تحكي صوت، يعني أن تصوت بمثل الصوت الذي يصوت به الكائن الحي، قط، كلب، ذئب، ثعلب، أسد، حصان إلى آخره. ليس بالضرورة أن يكون كائن حي، كائنا حيا، يعني قد تحكي صوت اصطدام شيء بشيء، تحكي صوت مثلا الأغصان، تحكي صوت الريح، تحكي صوت المياه، وهكذا. إذن كل لفظ حكي به صوت أو صوت به للبهائم. صوت به للبهائم يعني أصوات أنت تصدرها منادات للبهائم. والعرب كانت تصوت للبهائم يعني تنادي، ليس بالضرورة أيضا المنادات، أن تصوت للبهائم التي بين يدي، يعني أن تصوت للحصان صوتا إذا سمعه الحصان فهم أن المطلوب منه الإقبال. إذن هنا طلب نداء، طلب إقبال، أو أن تصوت صوتا لحصانك، هذا الصوت إذا سمعه الحصان فهم منه أن المطلوب منه التوقف. إذن صوت طلب إقبال أو طلب توقف، طلب امتناع، يعني مثلا تصرخ بحصانك بصوت معناها توقف، أو تصوت له صوتا معناه امشي، أو تصوت له صوتا معناه أسرع، أو تصوت له صوتا معناه تمهل. إذن أسرع، تمهل، امشي، توقف، تصوت له صوتا تناديه على الطعام والشراب، هذا الحصان يفهم ما تناديه بهذه الأصوات. إذن ليست أن تصوت بها للبهائم يعني صوت واحد والمقصود به شيء واحد فقط، بل الأصوات متعددة لنوع واحد من البهائم لكل صوت معناه. وكذا مثلت لكم بالحصان وغير الحصان، يعني الآن نرى أن كثيرا من الناس تربي في بيوتها قططا وغير القطط من البهائم، وقد عودت هذه البهائم على أصوات معينة. قال: فالأول كغاق بالإسكان أو غاق بالكسر، ليس ضرورة الإسكان، غاق الأصل في البناء في المبني أن يسكن بإسكانه. فالأول يعني لفظ تحكي به أنت صوتا، تقول صوت الغراب غاق غاق غاق إلى آخره. والثاني يعني أن تصوت أنت لبهيمة بين يديك والثاني كنخ بفتح النون والثاني كنخ بفتح النون والخاء المشددة المكسورة. طبعا هذه لغة من اللغات في هذه اللفظة، وهناك لغات أخرى فيها بالذات. إذن صار عندنا الكلام بالنسبة للأصوات صار على ضربين اثنين. الأول حكاية صوت، حكاية صوت، وحكاية الصوت ليست مقصورة على حكاية صوت بهيمة من البهائم. فالأول حكاية صوت، والثاني الذي ليس مقصورا على حكاية الصوت، الثاني كما عبر عنه بقول ابن الحاجب رحمه الله تعالى: أو صوت به للبهائم. والثاني هو الذي عبر عنه بأن هذا يقال عنه اسم صوت، اسم صوت أنت تصوت به للبهائم مناديا منها، طالبا منها الإقبال أو طالبا منها التوقف أو طالبا منها التوقف عن جري أو الآخر، أو الكف، الكف عن شيء ما، أو الإسراع أو الهدوء إلى آخره. فالأصوات هذه الجارية على لفظ الإنسان، أو الأصوات هذه الجارية على لسان الإنسان، إما منقولة هذه الأصوات إما منقولة إلى باب المصادر ولزمت المصدرية ولكن لم تصر اسم فعل. هذه الأصوات إما منقولة عن إلى باب المصادر، يعني إلى المصدرية، ولزمت المصدرية ولكنها لم تصر اسم فعل. لماذا أقول ولم تصر اسم فعل؟ لم تصر اسم فعل لأنه مر معنا عندما كنا نتكلم عن فعال، عن اسم الفعل عفوا، عن عندما كنا نتكلم عن اسم الفعل قلنا من أسماء الأفعال ما هو منقول عن المصدرية، من المصدرية إلى اسم الفعل، فأخذ حكم اسم الفعل كرويد وسرعان وبطآن ووشكان. نعم، إذن الأصوات إما منقولة إلى باب المصادر ولزمت المصدرية إلا أنها لم تنتقل إلى اسم الفعل، أو لم تلزم المصدرية وصارت اسم فعل، لم تلزم المصدرية وصارت اسم فعل كما مر معنا من قبل. إذن إما منقولة وإما غير منقولة. غير المنقولة هي الباقية على ما كانت عليه حين كونها أصواتا ساذجة لم تصر مصادر ولم تصر أسماء أفعال، وهذه هي المقصودة الآن هنا. إذن الأصوات وأسماء الأصوات هي المقصودة هنا، لأنه هناك تكلم عن الأفعال، عن أسماء الأفعال المنقولة عن المصدرية. هذه غير المنقولة أنواع أيضا، غير المنقولة أنواع، منها من هذه الأنواع غير المنقولة إلى اسم الفعل، منها ما يجري على لفظ الإنسان، على لفظ الإنسان، يعني ما يتلفظ به الإنسان، ما يصوت به الإنسان، على سبيل الحكاية بأن يصدر هو من نفسه أصواتا تشابه صوت شيء يسمعه، صوت شيء سمعه، أو صوت شيء يعرفه هو ومن حوله، كأن تقول غاق غاق قاصدا صوتا إصدار صوت يشبه صوت الغراب. هذا النوع الأول. إذن ما يتلفظ به الإنسان، ما يصوت به الإنسان حكاية لصوت يصدره هو من نفسه تقليدا أو تشبيها أو مشابهة لصوت مسموع، لصوت شيء سواء كان هذا شيء كائنا حيا أو غير كائن حي. ومنها ما يصوت به الإنسان، هذا غير المنقول نحن الآن، غير المنقول إلى اسم الفعل. ومنها ما يصوت به الإنسان لأجل حيوان طلب إقبال أو زجر أو إلى آخره، كأن يقول نخ طلبا منه الإناخة، أو نخ أو نخي، قل نخ نخ نخ يعني انزل انزل طالبا منه الإناخة، والنون تحرك بحركات والخاء بالكسر بالتشديد والكسر أو بالبناء على السكون. لذا قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: وهي أي هذه الأصوات كل لفظ حكي به صوت أو صوت به للبهائم أو وضع للدلالة على معنى في النفس، على معنى في أو وضع لمعنى. إذا صارت لم يذكر هذا الثالث، هذا الثالث على رأي بعض النحاة. إذا كل صوت، كل لفظ حكي به صوت أو صوت به للبهائم، هذا النوع الثاني، وقد ذكر هذين النوعين ولم يذكر الثالث. الثالث هو هذا الصوت أن يكون قد وضع للدلالة على معنى في النفس، وهذا الثالث بعضهم يجعله من جملة الأصوات وبعضهم يجعله من جملة أسماء الأفعال، لأن هذا الثالث يمثلون له بوي وأف وآهن وواهن، يقولون إن واهن آهن هذه أصوات وضعت للدلالة على معنى في النفس، آهن للدلالة على معنى التوجع والتألم، واهن للدلالة على معنى التحسر والتفجر، أف للدلالة على معنى التضجر. فهذه عند بعض النحاة أصوات، وعند بعضهم الآخر أسماء أفعال مضارعية. نعم، نرجع إلى قوله الأصوات وأسماء الأصوات هذه لما جعل، وهو يعدد المبنيات، لما جعلها من المبنيات، لما هي من المبنيات. الجواب: هي من المبنيات لانتفاء ما يدعو إلى البناء، لعدم وجود ما يستحق معه البناء، ما يستحق معه الإعراب. نعم، قلت هي مبنية لعدم وجود ما يقتضي الإعراب، قلت سهوا ما يقتضي البناء. إذن هي مبنية لعدم وجود مقتضي الإعراب، لعدم وجود مستحق الإعراب. ما هو مستحق الإعراب؟ مستحق الإعراب التركيب. اللفظ إذا أفرد لا يكون مستحقا بإفراده، أفرد يعني جاء مفردا، ما أقصد مفردا يعني واحدا الذي هو خلاف الاثنين، خلاف الاثنين والثلاثة إلى آخره، بل مفرد يعني غير مركب. والتركيب هو علة الإعراب، لا يكون هذا اللفظ معربا إلا إذا ركب مع غيره، يعني وضع في جملة. وليس المقصود ركب يعني ركب تركيب إضافة أو تركيب مزج أو تركيب إسناد، يعني ركب يعني وضع في جملة مركبة من مسند ومسند إليه. تركيب اللفظ في جملة تقتضي الإسناد هو سببه، هو هو مستحق الإعراب، هو سبب إعراب يستحق اللفظ الإعراب إذا ركب وضع في جملة إسنادية، وضع في جملة إسنادية. فهذه الأصوات لم تركب في جملة مكونة من مسند ومسند إليه، إذن علة بنائها عدم وجود مقتضي الإعراب الذي هو التركيب المكون من مسند ومسند إليه، هذا سبب بناء. وقيل بل علة البناء أيضا، هناك علة أخرى، أن معظم الأصوات التي هي حكاية صوت أو التي هي تصويت للبهائم معظمها مكونة من حرفين، يعني إذا علة البناء أنها أشبهت الحرف شبها وضعيا، فالحرف أقصد حرف المعنى، حرف المعنى في أغلب أمثلة أو أغلب المستعمل من حروف المعاني أنها مكونة من حرفين، ولذلك حرف المعنى ما أشبه حرف المعنى في كونه من حرفين بني لمشابهته الحرف ما أشبه من الأصوات وأسماء الأصوات أشبه حرف المعنى من هذا الوجه شبها وضعيا، وما كان من أسماء الأصوات أو من الأصوات من أكثر من حرفين بني أيضا طردا للباب على وتيرة واحدة، يعني إذا بني الأغلب لاستحقاقه لمشابهة الحرف شبها وضعيا، إذا ما لم يشابه الحرف شبها وضعيا بحيث كان ثلاثة فما فوق أيضا بني، لأن أغلب نوعه بني فطردا للباب على وتيرة واحدة. إذا قوله فالأول يعني هو ما حكي به صوت كغاق، يعني ليس المقصود طبعا أن الغراب يقول غاق هكذا بالغين والقاف، بل الغراب يصدر صوتا يشبه هذا، فغاق حكاية لصوت الغراب. ومثله أيضا تحكي صوت الضرب يقولون طاق طاق طاق طاق طاق طاق، هذه حكاية لصوت الصفق والضرب هكذا. ومثله أيضا يقولون فوقعت الحجارة فوق بعضها طق طق طق طق طق، أيضا طق طق طق طق، هذا وقع الحجارة فوق بعضها البعض، وطق طق طق حكاية لصوت الضرب، وأيضا حكاية لصوت وقوع السيوف على بعضها يقولون قب قب قب، القبقبة حكاية صوت السيوف وقع السيوف بعضها على بعض. إذن الأول الذي هو حكاية صوت وليس تصويتا لبهائم كغاق وطاق وطق وقب وقه قه قه قه وطخ طخ طخ طخ حكاية، أو طيخ طيخ طيخ طيخ حكاية صوت الضحك وهكذا. الأمثلة كثيرة جدا. وأما التصويت للبهائم وهو النوع الثاني، التصويت للبهائم عند طلب شيء منها أو عند إقبالها، طلب إقبالها أو زجرها أو إلى آخره، فأنت تنادي البهائم ليس لأنها تفهم أن هذا اسمها، أن هذا هو اسمها، أو أن هذا الصوت معناه كذا، ولكن لكثرة الترداد يعني من الدربة صار مستقرا في أذهاني، طبعا أقول في أذهاني في عقول البهائم. هل البهائم لديها عقول؟ نعم لديها عقول، الله سبحانه وتعالى أعطى البهائم عقولا ولكن ليست كعقول البشر. ما معنى أعطاها عقولا؟ يعني الإنسان عقل الشيء، بمعنى العقل هو الربط والإحكام، فالإنسان يسمي عقله عقلا لأنه يربط الأمور بعضها ببعض، يربطها بمعنى صارت عنده أمورا مستقرة في، ليست متفلتة، مستقرة في قلبه، مستقرة في ذهنه، مستقرة في خاطره، يعرف معانيها ويعرف دلالاتها، يعرف كيف يستخدمها، يعرف ما تقصد إليه، ما تشير إليه، إلى آخره. فهذه البهائم الله سبحانه وتعالى أعطاها المقدار الذي يكفيها لحفظ حيواتها. يعني البهائم عندها مقدار من العقول، هذا المقدار هو ما يكفيها لكي تستدل به على مواضع طعامها ومواضع شرابها، ولكي تستعمله فيما يحمي أنفسها. إذن لحفظ حيواتها في طلب ماء وطلب طعام، يعني كيف تبحث عن الطعام، كيف تبحث عن الماء، كيف تجد الطعام والشراب، كيف تحمي نفسها، كيف تدافع عن نفسها، كيف تتصرف عند الولادة، كيف تتصرف عند طلب التزاوج، إلى آخره. أعطاها مقدارا من العقول يكفيها لحفظ حيواتها، لحفظ حيواتها دفاعا عن نفسها أو للتكاثر وغيره، بما يحفظ هذا الإنسان. إذا مثل له بنخ بفتح النون وسكون الخاء الساكنة، أو بكسرها سكون الخاء أو بكسر الخاء نخي، أو بالتشديد. وقد يقال أيضا إن خي بكسر الهمزة عند طلب الإناخة. ومنه أيضا قالوا في زجر الإبل أيضا، إذا نخ في طلب الإناخة من الإبل، من الناقة، من الجمل. وقالوا أيضا في زجر الإبل قالوا هيدا بكسر الهاء، وهيدا وهادي، هادي يعني توقف أيها الجمل أيتها الناقة. قال حتى استقامت له، قال الشاعر حتى استقامت له الآفاق طائعة، حتى استقامت له الآفاق طائعة، فلا يقال له هيدا ولا هادي، أي لا يزجر ولا يمنع من شيء. ومثله أيضا في زجر الإبل ده. وعادة في ألفاظ التصويت للبهائم العادة التكرار، يعني يقولون هادي هادي هادي هادي، أو نخ نخ نخ نخ، ويقولون أيضا في زجر الإبل ده، يقولون ده ده ده ده ده، هكذا في زجر الإبل. إذن ده أيضا تقال في زجر الإبل ده بإسكان الهاء، أو دهي. قال أبو عبيدة، وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى، وكثيرون يخلطون بين أبي عبيدة وأبي عبيد. أبو عبيد هو القاسم بن سلام، وأما أبو عبيدة فهو معمر بن المثنى. قال أبو عبيدة، طبعا أبو عبيدة معمر بن المثنى متقدم، معمر بن المثنى أخذ عن يونس البصري، وعن أبي عمرو صاحب القراءات البصري، يعني هو من جيل طبقة شيوخ سيبويه. أبو عبيدة معمر بن المثنى من جيل طبقة شيوخ سيبويه. كيف من جيل طبقة سيبويه وأخذ عن يونس وعن أبي عمرو؟ يونس وأبو عمرو من شيوخ سيبويه، فهو من جيل شيوخ سيبويه. وعنه أبو عبيد أخذ، يعني أبو عبيد القاسم بن سلام من تلامذته. روى أبو أنشد أبو عبيدة، عندما يقولون أنشد أبو عبيدة يعني الاحتمال الأكبر أن هذا ليس له، بل هو مما استشهد به، هو من محفوظاته. وقد يكون، وهذا قليلا أن يكون من شعره هو، عندما يقولون أنشد الفراء، أنشد المبرد، أنشد ثعلب، يعني روى أشعارا مما يحفظه شاهدا على كذا. قال وقول إلا ده فلا ده، وقول إلا ده فلا ده. وحقة ليست بقول التره. إذن ده، ومنه أيضا الشاهد الشعري المشهور الذي هو من شعر الفرزدق في زجر بغلته عدس، قال عدس: ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق. هذا الشاهد عدس: ما لعباد عليك إمارة، يقول لناقته عدس، زجرا للناق، عفوا للبغلة عدس: ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين، يعني وهذا الذي تحملين طليق. عدس: ما لعباد عليك. نعم، هذا في زجر الإبل. نعم. إذن نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى: الأصوات ذكر فيها نوعين اثنين. النوع الأول من الأصوات ما صوت به حكاية لصوت، أي ما يجري من الألفاظ على ألسنة الإنسان حكاية لأصوات. والنوع الثاني تلك التي يصوت بها، تلك التي يصوت بها للبهائم زجرا، أو طلب إقبال، أو طلب إسراع، أو تمهل إلى آخره. قال: ومن أنواع الزجر للكلب، من أنواع الزجر للكلب هجا هجا أو هجن هجن، وج ج زجر لدعاء للإبل إلى الشرب، ج ج تدعو الإبل إلى الشرب، وهكذا الأصوات كثيرة مما هو حكاية صوت أو هو اسم صوت يصوت به الإنسان للبهائم. وأكون بهذا قد أنهيت الكلام فيما ذكره من الأصوات، والأصوات سواء كانت صوتا أو اسم صوت، هي صوت حكاية صوت أو هي اسم صوت، هي على الحالتين من جملة المبنيات. وأتوقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سيكون الكلام في المركبات، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.